ولغات سلام الكاسيت كل يدا وقردي ولغات سلام الكاسيت كل يدا وقردي تلعيل تنون اي ححانو في الضابة طبيبي وانا عيسوان امن سر الساري مريدي صار مردي رواح وران زقي وعياني جنا غربية رواح وران زقي وعياني جنا غربية والهوى دو مرجدي وراغشنا انتمية الشيخين وجب ذرخ وقصدي حرمان الشرفة حرمان ونزيد سعيدي غناق جرخ الربابين ويلي العزي ورنش تيغين تقال مقبرول العيدي ورنش تيغين تقال مقبرول العيدي للدار ولا تلتو ونزكي وردت يا غففني لنش نغلى حبيبي وردت يا غففني لنش نغلى حبيبي وردنشتي من تنوت صورة تعلق تدي البنسر رواح وران زقي وعياني جنا غربي رواح وران زقي وعياني جنا غربي والهوى دو مرجدي وراغشنا للشعر وادي الدور ناس عمر الحضي وهنايلك من أسفان ندورين العبي وهنايلك من أسفان ندورين العبي هسين غين ينتيرون داس يسكر الذهبي Hey.